ذكرى نصر السادس من أكتوبر، تحية إعزاز وتقدير لكل شهيد، لكل من شارك من أفراد القوات المسلحة المصرية في صناعة هذا النصر العظيم. رجب أبو محمد، ويتحية لأسرة الفترة ولمة العيلة. شكرا لك يا رب دايما يعني تكون لمة عيلة في مناسبات سعيدة. بشكرك على رسالتك. وكمان من رسائل حضرات المستمعين، أبو شريف أبو الحسين: حرب أكتوبر ما خدتش حقها خاصة عند الأجيال اللي ما عصرتهاش، ولا يجب أن يقتصر الاحتفال على يوم أجازة. كل عام وأنتم بخير. على فكرة، من الأعمال الدرامية اللي بدعوكم لمشاهدتها فيلم الممر. الحقيقة إجماع من النقاد بأنه هو بيجسد الأحداث تجسيد على خير وجه. الفيلم حيعرض على الفضائيات قريبا، تحديدا يوم الأحد إن شاء الله. إن شاء الله مشاهدة طيبة، خصوصا لجيلنا الجديد. لازم يعرف الجيل الجديد أن اللي احنا فيه ده، الأمن والأمان وعزة النفس والكرامة اللي استردناها، كان بفضل دماء زكية سالت على أرض مصر، فداء لمصر. فأنا بدعوكم لمشاهدة الفيلم ده على القنوات الفضائية إن شاء الله. هيتكرر ويتزع أكتر من مرة، وفي تنويهات إن هو هيتزع إمتى، فتابعوها وإن شاء الله مشاهدة طيبة ليكم. جمال حسن طحون بيشكرنا: لا شكر على واجب، كان نفسي أنا أزيع كل المساهمات بس الوقت. فوزية أبو علوان: النصر لمصر إن شاء الله، وأجمل ملحمة بانتصارات أكتوبر، وتحية لأبطال أكتوبر. إحنا كنا في الإسماعيلية أثناء الحرب، رجعنا بلدنا بالشرقية، وكنت في أوائل ابتدائي، كنت أوى على كل شيء، ولما انتصرنا البلد عملت أفراح، وكنا بنوزع الشربات في كل مكان، وكانوا بيعملوا الشربات في الزير بتاع المية ويوزعوا على البلد كلها. كان انتصار عظيم. محمود الخردلي: كانت الفترة فترة 73 بكل ما تحمله الكلمة عند اندلاع الحرب، لم نهنأ بالنوم خوف على تكرار الهزيمة، ولكن جنودنا كانوا كالأسود. والله يرحم البطل أنور السادات. وفاء حسن: وتبقى مصر قلب العروبة النابض ودرة التاج. وسامح حماد: كل سنة وشعب مصر بخير، وملحمة أكتوبر ملحمة تاريخية، وبصبح على أولادي، صباح الفل عليهم. صالح عبد الشافي بيقول: تعيش يا بلدي وتسلمي، أعظم أيام حياتي كنت في ابتدائي أثناء حرب أكتوبر، عشنا أفرحها، وشفت والدي وأهل قريتي متجمعين بجوار الراديو يسمعوا أخبار جيشنا، وكانوا مع كل نصر يهتفوا الله أكبر ويدعوا لأبطالنا. وانتهيت من التعليم الثانوي والتحقت بالقوات المسلحة، وكنت فخور إني من رجالها. تعيش يا بطل، ويعني يعيش كل أبطالنا أبطال القوات المسلحة. مستر سعيد عوض: الله يرحم الشهيد أنور السادات اللي علم العالم فنون الحرب والسلام، ونداء لكل المصريين والعرب: استلهموا من دروس أكتوبر واستمدوا منها طاقة ننطلق بها إلى أفاق مستقبل أفضل. وفاطمة الزهراء: تحيا مصر وشعب مصر. وجابر رمضان: ما نقدرش نوفي التضحيات اللي قدموها رجال القوات المسلحة، ربنا يحمي مصر وشباب مصر. وأخيرا محمود عبد الحميد: كان عندي 4 سنوات وسمعت انفجار ضخم بالجو، طائرتان إسرائيليتان منفجرتان بالجو أصابتهم الصواريخ المصرية بمطار قرب المنصورة. انت ذكرياتكم جميلة جدا، كان نفسي اني انا كلها اقولها بس مفيش وقت. ان شاء الله يوم الحد بدعوكم لقضاء فترة مفتوحة طول اليوم، حنزيع بيانات وحنزيع اغنيات، وضيوفنا الكرام على الهواء بدعوكم ليها. كل سنة وانتم طيبين، ومصر بخير وسلام يا رب، وتحيا مصر. احنا